بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي تقدم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأسلم وأسلم أمن يصيب المضطر إذا دعاه يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا ربي إنا مضطرون وأعرابنا في العراق وفي فلسطين يتلاعب بها المجرمون الله المستعان الله المستعان 400 طفل يحقنون بفيروس في العيش ما بقى الأطفال. يقول رأيت أبشع مجزرة رأيتها في حياتي ألفا من الجثث جثث بلا رؤوس لأطفال ونساء لماذا يذبحون لماذا يذبحون ولا السكين ولا أحد يرد ولا يبين أن الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرقص ما يكون بأي عقل يتكلمون وبأي منطق يقولون سنخاطبهم بمنطق الأقوياء بأي ملة قتلاكم أبرياء وقتلان هبا بأي ملة أو دين دماؤكم دماء ودماؤنا معا في أي منطق في الأرض أو في السماء لن نضعف ولن نستكين. لماذا تعرضنا السلاح في أيدينا ولم يظهر له أثر؟ سددنا الماء الذي بيننا وبين السماء بالذنوب ندعي حب الله ثم نعصاه رسالة إلى كل عاصي أنت من أسباب الذل والهوان رسالة إلى كل عاصي متخلف عن الصلوات دائم عن الواجبات مطارد لأعراض المسلمات أنت من أسباب الذل والهوان أليس الربا في كل مكان حتى على مسارح البيت الحرام تركنا الأمر بالمعروف وتركنا النهي عن المنكر بل أصبحنا نحارب أولئك الشرفاء الذين يدافعون عن أعراضنا يوم أن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بنا البلاء. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أمن يجيب المضطر إذا دعاه لفضيلة الشيخ خالد الراشد. أحبتي في كل حين ومن وقت إلى وقت تطالعنا الشاشات والقنوات العميلة وتبث على مرأى ومسمع منا عن برامج وأسلحة يمتلكها الكفار فيعرضون علينا قنابلهم وصواريخهم وإلى أي مدى وصل تطورهم العسكري يخبروننا عن قنابل ذكية تصبح غبية إذا أطلقت على بلاد المسلمين. يخبروننا عن طائرات وقاذفات عابرات للقارات. أين هؤلاء عن مصادر عزتنا نحن؟ أين هؤلاء عن مصادر قوتنا نحن؟ لماذا يظهرون قوة الأعداء ولا يظهرون قوتنا؟ لماذا يتكلمون عن أسلحتهم ولا يتكلمون عن أسلحتنا؟ سأحدثك عن أعظم سلاح وأكرم سلاح إن كانوا يمتلكون القنابل النووية والقنابل الذرية، فإننا نمتلك سلاح الدعاء، السلاح الذي لا يقهر والسلاح الذي لا يرد. إذا عرفنا كيف نستخدم هذا السلاح، إذا عرفنا أن نصوب السهام في أوقاتها وبشروطها. وليس المجال ذكر أحكام الدعاء ولا آداب الدعاء ولا شروط الدعاء، فليس هذا هو المقام، لكني سأذكر بعضا من آثار الدعاء، سأذكر بعضا من آثار هذا السلاح الذي لو تملكناه لما وقف في وجهنا أي قوة عافية على وجه الأرض. أولا، لا بد أن نعلم أن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي منتهى الخضوع ومنتهى الذل مع منتهى الحب لله. فالدعاء افتقار ومسكنة وذل وانكسار إلى رب الأرض والسماء. تأمل ما نفع آدم، ما نفع آدم عند معصيته عز قوله تبارك وتعالى اسجدوا لآدم، ولا نفعه شرف وعلم آدم الأسماء، ولا نفعه خصيصة لما خلقت بيدي، ولا نفعه فخر وعلم آدم الأسماء، لكن انتفع بذله وانكساره لربه. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا. كم قسم الله بهذا الدعاء من جبار، وكم حقق الله بهذا الدعاء من انتصار. دخل سعيد بن جبير على الظالم الحجاج فقال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل شقي ابن كثير. قال كذا سمتني، قال كذا سمتني أمي. ثم أمر بقتله، فدعا عليه دعوة واحدة، قال اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي، اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. فما لبث شهرا إلا ومات الظالم. يقول الحجاج إن الله قتلني عن كل مسلم قتلته مرة واحدة، وقتلني عن سعيد بن جبير 100 مرة، وقتلني عن سعيد بن جبير 100 مرة، لأن سعيد يعرف كيف يستخدم السلاح، لأن سعيد أزال الموانع التي بينه وبين الله. إن كان قتل من الظالم فهو عند الله حي لم يمت، إن كان قتل على يد الظالم فإن الأبرياء والشهداء الذين يقتلهم الطغاة والظلمة عند الله أحياء. لكنهم ثابتون على مبادئهم، لا يهينون ولا يستكينون. كم قسم الله بهذا السلاح من ظهر جبار عنيد. تريد مالا؟ تريد ولدا؟ تريد كشف ضر وبلاء؟ اسمع يا رعاك الله، كم هم الذين حرموا نعمة الولد، كم هم الذين حرموا نعمة الولد؟ أين هم عن قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أن يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. رجل من الأثرياء والأغنياء، رجل من الأثرياء والأغنياء، لسنوات طوال حرم الولد، فتجول في بلاد العالم بحثا عن الأطباء وبحثا عن الدواء. لا يذكر له طبيب في بلد من البلدان إلا جمع المتاع وربط الحزام وأطلق سهمه نحو تلك الديار طلبا للولد. أخبره الأطباء ثقة ويقينا أنه عقيم والمرأة عاقرة. أخبره الأطباء بعد كشف وبحث وتحليل، أخبروه أنه عقيم والمرأة عاقرة. بدأ يتجول من هنا وهناك حتى أعناه وأتعبه السفر. مرة من المرات يذكر خبر سفره وتجواله لأحد من أصحابه، فقال له: أنا عندي الطبيب الذي سوف يرفع عنك هذا البلاء وسيعينك بإذن الله على أن تنال هذا الولد. قال: من؟ قال: الله. جربت الدعاء؟ جربت أن تلح على الله في المسألة؟ جربت أن تقف بباب الله بذل وانكسار؟ أليس بيده ملكوت السماوات والأرض؟ أليس هو الذي يقر في الأرحام ما يشاء؟ يقول: فتفكرت في تلك الكلمة فوجدت نفسي غافلا عن هذا السلاح، وجدت نفسي غافلا عن هذا السلاح. كم طرقت باب المخلوقين وكم وقفت على باب الأطباء طلبا لهذا الولد وطلبا للشفاء. أحوالي لا تذكر القاصر ولا الداني، فعلمت أنه بذنوبي وبخطاياي حيل بيني وبين هذا الباب، فقررت مراجعة الحسابات والتوبة والإنابة والعودة إلى رب الأرض والسماء. فأخذت زوجي وذهبنا إلى مكة، هناك جددنا العهد مع الله. كم وقفنا على أبواب المخلوقين، آن الأوان أن نقف على باب الذي لا يغلق بابه في الأرض، لا يغلق بابه في الليل ولا في النهار. وجد أحد العلماء رجلا يتردد على أبواب الملوك والوزراء، فقال له: أتقف على باب من يشكو إليك فقره ويخفي عنك غناه؟ ألا تقف على باب الذي يظهر لك عزة ويبدي لك غناه؟ بل قال لك: ادعوني أستجب لكم. تبدل صاحبي حالته وانطلق إلى مكة، وهناك جدد التوبة وجدد الإنابة والعودة إلى الله. فما هي إلا أشهر قليلة حتى أحست زوجه بتعب وأحست بأعراض لا تعرف لها مثيلا من قبل، فأخذوها إلى الطبيب. فقال الطبيب بعد كشوفات وتحاليل، قال المرأة حامل. قال غير معقول، فهي عاقر وأنا عقيم. قال له: إن الله يفعل ما يشاء. أين نحن عن هذا السلاح؟ أما سمعت قال زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لكن اسمع ماذا قال الله عنهم وعن كشف ضر أيوب وإجابة دعاء نوح. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مديون أثقلتك الديون وحملت هم الدين بالليل وبالنهار، تتهرب من السائلين يمنة ويسرة، قف بباب الملك واسأله من فضله ومن نعمائه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في ساعة لا يجلس فيه أحد، فإذا بأبي أمامة قد جلس في تلك الساعة، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في هذا الساعة؟ قال: يا رسول الله، هموم شغلتني وديون ركبتني. فقال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أعلمك كلمات؟ ألا أعلمك كلمات إن قلتها فرج الله همك وقضى دينك؟ ألا أعلمك كلمات إن قلتها فرج الله همك وقضى دينك؟ قل يا أبا أمامة إن أصبحت وإن أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك اللهم من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني بفضلك عن من سواك. فمضت أيام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة فقال: أخبرني يا أبا أمامة ما خبرك؟ قال: يا رسول الله فرج همي وقضى ديني، فرج همي وقضى ديني. هي كلمات نحن نعرفها تمام المعرفة، لكن لماذا نطلقها فلا تصيب؟ لماذا نطلق هذه الكلمات فلا تصيب ولا تتجاوز ولا تتجاوز حتى سقف الدار أو المكان؟ رأى نبي الله موسى رجلا يدعو الله ويتضرع، فقال موسى: يا ربي لو كانت حاجته عندي لقضيتها، لو كانت حاجته عندي لقضيتها. فأوحى الله إلى موسى قائلا: يا موسى أنا أرحم به منك، لكنه يدعوني وقلبه عند غيري، لكنه يدعوني وقلبه عند غيري، ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وإن الله لا يستجيب لمن يدعو بقلب لاهي أو ساهي. نقف أمامه نسأل الحاجات وقلوبنا عند غيره. كيف يكون؟ تريد ولد؟ تريد سقف الدين؟ هذا الباب مفتوح. مريض؟ أصابك المرض وعجز الأطباء؟ إلجأ إلى رب الأرض والسماء. وأيوب إذ نادى ربه: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كم لله من تدبير أمر، وكم في الغيب كم لله من تدبير أمر، فوسع عن المشاهد الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر، ومن ستر جنائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. لا تقف عند باب أحد، وقف عند الباب الذي لا يغلق بالليل والنهار. إن الملوك إذا جن الليل أغلقت أبوابها، وقام عليها حراسها وحجابها، وباب الرحمن مفتوح للسائلين، وباب الرحمن مفتوح للسائلين. اسمع رعاك الله كيف تحققت الانتصارات وبلغت الأمة ما بلغت من العز والمجد. عن عمر في السير والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر التفت إلى أصحابه فإذا هم 300 أو أقل أو أكثر بقليل، فرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إنهم قلة فكثرهم، اللهم إنهم شياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحمدهم. ثم التفت إلى معسكر الكفار فإذا هم 1000 أو يزيدون، فأخذ يلح على ربه بالدعاء: اللهم إن سهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن سهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. يقول عمر ورداؤه على ظهره سقط من على ظهره وهو يلح على ربه في الدعاء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فضمه وقائلا: يا رسول الله إن ربك منجز لك ما وعدك، يكفيك مناشدك لربك، والله إن ربك سينجز لك ما وعدك. يقول ثم أخفق خافقة أخفى إخفاءه، ثم قال: يا أبا بكر أبشر يا أبا بكر، فلقد جاء النصر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه. فتنزل قوله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. بالدعاء بالاستغاثة يتنزل النصر من رب الأرض والسماء. لكن انظر في حال أولئك الرجال ولماذا تنصل عليهم ولماذا تنزل عليهم النصر؟ لأنهم على دينهم يغارون، لأنهم على دينهم يغارون، ولأعراضهم وعلى أعراضهم يدافعون، عن أعراضهم يدافعون. قلة قليلة مستضعفة تآمر عليها أهل الأرض، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم الصادقون من مهاجرين ومن أنصار، قالوا: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، امضي لما أمرك الله، صل حبل من شئت، اقطع حبل من شئت، عادي من شئت، صالح من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، اترك ما شئت، والله ما أخذت أحب إلينا مما تركت. والله لو أمرتنا أن نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. والله لو خدت بنا البحر لخذناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه القلوب الصادقة التي تغار على دينها وعلى أعراض المسلمين انتصر الرجال. بعد هذا تعرضت الأمة لأزمات وأزمات، نعم، لكنها كانت تعرف كيف تستخدم السلاح. تعرضت الأمة بعدها لنكبات وأزمات، نعم، لكنها كانت تعرف كيف تطلق السهام ولا تخطي الأهداف. في يوم الجمعة تتحقق الانتصارات. اجتاح التتار بلاد المسلمين حتى لم يبقى على الإسلام إلا مصر، حتى لم يبقى على الإسلام إلا مصر الأبية ومكة والمدينة. فخرج قطز الملك المبصر بأبطال مصر بعشرة آلاف، خرج ليواجه التتار في الشام، وقد أعدوا العدة وخرجوا بمئة وعشرين ألفا. عشرة آلاف، ماذا عسى أن يصنع هؤلاء أمام أولئك؟ ماذا عسى أن يصنع هؤلاء أمام أولئك القوم؟ فاختار قطز أحسن الساعات، قال: انتظروا حتى يصعد الأئمة إلى المنابر وتعج المساجد لنا بالدعاء، انتظروا ولا تهجموا على عدوكم حتى يصعد الأئمة على المنابر ويلهج المسلمون لنا بالدعاء. وانطلقت ساعة الصفر، وانطلق قطز مع الأبطال يكرون ويكرون يمنة ويسرة. فاجتمع عليه خمسة من التتار، فجاء فارس الملثم وقال: فداك أبي وأمي أيها القائد. ودافع عن قائده فطعن الفارس الملثم. فلما كشفوا عن وجهه اللثام، إذا هي زوجته. فأخذوها إلى الخيمة، وأخذ يقول وا زوجاه وا حبيبتاه. فقالت المرأة وهي في آخر رمق من الحياة: لا تقل وا زوجاه، لا تقل وا حبيبتاه، لكن قل وا إسلامه، لكن قل وا إسلامه. فقبلها على جبينها، ثم خرج مكبرا وكبر معه الرجال وصاح بأعلى صوته: وإسلاما وإسلاما. وقذف خوذته، والمصلون في المساجد يدعون ويتضرعون: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين. انطلقوا وهم يرددون: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيدخلهم الجنة عرفها لهم حتى تصيب سهامكم قال الله إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صاروا على دينهم فأصابت سهامهم ونصرهم ربهم اسمع ماذا حل بنا يوم تعطل هذا السلاح اسمع ماذا حل بنا يوم تعطل هذا السلاح عطلناه بذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن الله يقول احد مراسل الاذاعات عن مجزرة وقعت في المسلمين في الهند من عباد البقر يقول رأيت أبشع مجزرة رأيتها في حياتي ألفا من الجثث جثث بلا رؤوس لأطفال ونساء لماذا يذبحون لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين أن الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون دم الإسلام دم الإسلام مسفوك دم الإسلام مسفوك فمن ذا يرد له الكرامة أو يكون تحاصرنا المجازر كل يوم وتهدم في مرابعنا الحصون فكم من مسجد أضحى يبابا وعاش به وعاش به التفتك والمجون وما ذنب الضحايا غير دين تهون له النفوس ولا يهون أعباد العجول هناك أس أعباد العجول هناك أس وأس الله يحبسها العرين الله المستعان الله المستعان اسمع ماذا نقلت لنا منذ أيام من الأخبار تعرفون قصة البلغاريات الممرضات التي حقنا أطفالنا في التي حقنا أطفالنا في ليبيا بفيروس الإيدز 400 طفل 400 طفل يحقنون بفيروس الإيدز ما بقى الأطفال الأعظم والأطماء والأدم يخرج لنا نقفور الروم باش يخرج لنا على الشاشات والقنوات يطالب ليبيا بالإفراج عن الممرضات بكل وقاحة يطالب بالإفراج عن الذين خانوا حتى لا معنا وعقلوا أطفالنا وها هم يموتون أمام أعين أبائهم وأمهاتهم بأي عقل يتكلمون وبأي منطق يقولون سنخاطبهم بمنطق الأقوياء سنخاطبهم بمنطق الأقوياء بأي ملة قتلاكم أبرياء وقتلان هباء في أي ملة أو دين دماؤكم دماء ودماؤنا ماء في أي منطق في الأرض أو في السماء لن نضعف لن نضعف ولن نستكين وسنطلق السهام لن نضعف ولن نستكين وسنطلق السهام حتى يأتي وعد الله وحينها يطرح المؤمنون وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، فأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى أصحابه الغض الميامين وعلى أمهات المؤمنين العفيفات الطاهرات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واعلموا إن كانت صواريخهم عابرة للقارات وطويلة المدى، فصواريخنا وسهامنا تقرع أبواب السماء. ذكر ابن القيم تحت باب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة، فسقاه عابر سبيل فقال خذني معك في طريقك، فأخذه الصحابي على حسن ظن استئمان. فقال عابر السبيل أسلك بك طريقا أقصر من هذا الطريق، فوثق به ومضى معه. فلما ابتعدوا عن أعين الناس وفي مكان لا يراهم فيه إلا الله، اخترط عابر السبيل سيفه وسلاحه فقال للرجل أقتلك، سوف أقتلك وآخذ مالك وتجارتك. فقال له جزاء الإحسان إلا الإحسان، خذ المال خذ التجارة ودعني أمضي في سبيلي. قال أما المال فمفروغ منه ولكني سوف أقتلك، إلى من يلجأ وإلى من يرفع الشكوى وإلى من يرفع هذا الهم وهذا البلاء؟ فقال إن كنت ولا بد قاتلي فدعني أودع الحياة بركعتين أركعها لله، دعني أودع الحياة بركعتين أركعها لله. فقال صلي ما بدالك. تخيل الموقف، هو يصلي والرجل قائم على رأسه بالسيف ما أن ينتهي من صلاته حتى سوف يقضي عليه. يقول الرجل، وذكر ابن القيم الخبر، لما كبر أراد أن يتذكر ماذا يقال، فما تذكر إلا قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال ثم ركع فأراد أن يتذكر ماذا يقال في الركوع، فما ذكر إلا قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ثم سجد فأراد أن يتذكر ماذا يقال في السجود، فما جاء على لسانه ولا خرج من قلبه إلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما انتهى من صلاته إذا بعابر السبيل مقتول يتبرج في دمائه وعلى رأسه فارس ذو عمامة بيضاء وثياب بيضاء على فرس بيضاء. فقال له من أنت؟ من أنت الذي أنقذني الله منك؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت الدعاء الأول قرقعت أبواب السماء، لما دعوت الدعاء الثاني وجهت الملائكة في السماء، لما دعوت الدعاء الرابع قلت يا ربي مضطر يناديك، يا ربي مضطر يناديك، أنا من جنس أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنا من جنس أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نادى وخاف ربه بالدعاء، دعاء لم يسمعه إلا الله. نادى وقال يا ودود، يا ودود، يا ذو العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يظن وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا ربي إنا مضطرون، وأعراضنا في العراق وفي فلسطين يتلاعب بها المجرمون، منذ أيام نشرت قناة الجزيرة برنامج النكبة رسالة إلى رئيس الوزراء، عرضوا فيه على مرضه مدفع منا ماذا صنع قناصته الأطفال والنساء، يرومنا مثل هذا ثم يطالبوننا بالخضوع والاستسلام، يهيئوننا على مرأى من العالم ويريدون مننا أن نخضع لهم ونستكين، لكن لماذا تعطل السلاح، لماذا تعطل السلاح في أيدينا ولم يظهر له أثر؟ اسمع رعاك الله وقل وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، سددنا الباء الذي بيننا وبين السماء بالذنوب، ندعي حب الله ثم نعصاه، رسالة إلى كل عاصي أنت من أسباب الذل والهوان، رسالة إلى كل عاصي متخلف عن الصلوات نائم عن الواجبات مطارد لأعراض المسلمات أنت من أسباب الذل والهوان، أقمنا بيننا وبين الله حواجز وموانع، تعطلت سلاحنا لما حاربنا الله بالربا، أليس الربا في كل مكان حتى على مشارف البيت الحرام، أليس الربا في كل مكان يجاهر به علنا حتى عند بيت الله الحرام، تركنا الأمر بالمعروف وتركنا النهي عن المنكر، بل أصبحنا نحارب أولئك الشرفاء الذين يدافعون عن أعراضنا، وبدأ يتكلم فيهم كل من هب ودب بما شاء ووقت ما شاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حزبه أمر عرفته في وجهه، فتوضأ ولم يكلمنا ثم انطلق إلى المسجد وارتقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن ربكم تبارك وتعالى يأمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإلا تدعوني فلا أستجيب لكم، تسألوني فلا أعطيكم، تستنصروني فلا أنصركم، تدعوني لا أستجيب لكم، تسألوني فلا أعطيكم، تنصروني فلا أنصركم. يوم أن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بنا البلاء. أحسنوا ظنكم بالله، أحسنوا ظنكم، فما عبد الله بمثل حسن الظن مهما تكالب الأعداء ومهما تخاذل الأصدقاء فلن ينسانا. فلن ينسانا رب الأرض والسماء، ولن ينسى المستضعفين والفقراء والمساكين في سجون الظلمة والطغاة. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كن صاحب همة عالية في الدعاء، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. دعاء العامة طعام وشراب، دعاء العامة طعام وشراب، أما دعاء الخاصة فنصرة الإسلام في كل مكان وثبات حتى الممات. أما دعاء الخاصة فنصرة الإسلام في كل مكان ودعاء بالثبات حتى الممات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، يا ذا القوة المتين، أنت ربنا لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلة، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كثرنا، واجمع شملنا، وأصلح ولاة أمورنا.